صار له أجر، فإن عملها صار عليه وزرها، وهكذا الحسنة إن هم بها فله حسنة، وإن لم يفعل فإذا فعلها صارت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أحسن لك يا شيخ. بالنسبة الآن في الوقت الحاضر أغلب البلدان المنتمية للإسلام تكون هناك باسم الجهاد، الناس يتقاتلون فيما بينهم، وفي الغالب القاتل والمقتول عقيدتهم غير سليمة، ماذا يكون في مثل هذا الحال؟ على حسب حواله، هذا إلى الله جل وعلا، الكافر على حاله والعاصي على حاله، أمره من الله، هذا الله يعلم أحوالهم. الحديث الآخر فهما في الوزر سواء، الحديث الذي ورد فيه فهما في الوزر سواء، هذا شيء آخر ورد فيه الوزر الذي يعني له مال يعمل فيه معاصي الله، قال الآخر لو كان مثل فلان لعملته مثل عمله فهما في الوزر سواء إن شاء الله. والثاني له يعمل أعطاه القرآن وأعطاه الحكمة، وقال الآخر لو كان مثله لعملته مثل عمله فهما في الوزر سواء. له أجر. شيخ حسن الله، لو إنسان فعل خير تعدى نفعه لكن هو ما احتسب ولم يعلم من هذا الخير سينتشر، هل يكتب له الأجر؟ إذا كان مال هدية لا، ما له بكر، إذا كان مال هدية ما يصير، لكنه ما احتسب الأعمال بالنيات، إذا كان مال هدية ما يصير عمل صالح.